زهرة زهرة زهرة ويا زهرة، زهرة زهرة زهرة ويا زهرة، يا زهرة يا زهرة يا زهرة عرش عالي، يا حورة يا حورة روح الكمال، يا زهرة يا زهرة عرش عالي، يا حورة يا حورة روح الكمال، بنت النبي زوج الوصي، بنت النبي زوج الوصي روح الكمال. يا سنة الوحي بازغا في قلوب النبيين، يا شذا الخلد فائحا في دوي الوصيين، يا أحاسيس دعوة في دموع المصلين، يا مناجاة عارف لحن العرش تلحين، قرآن قرآن باللوح مسطور، إيمان إيمان نور على نور، هذه الزهرة آية غرة، هذه الزهرة آية غرة روح الكمال. يا زهرة يا زهرة عرش عالي، يا حورة يا حورة روح الكمال، يا زهرة يا زهرة عرش عالي، يا حورة يا حورة روح الكمال، بنت النبي زوج الوصي، بنت النبي زوج الوصي روح الكمال. ما كيان مرصع من عقيق وعسجد، طاهر الروح أوحد أشرف الخلق محتد، في متيه عن النهى لا يرى منتهى الحد، ذاك سماه ربه فاطما بنت أحمد، نوراء نوراء آية التطهير، غراء غراء نفحة التغيير، طلت شموسا تحيي النفوس، طلت شموسا تحيي النفوس روح الكمال. يا زهرة يا زهرة عرش عالي، يا حورة يا حورة روح الكمال، يا زهرة يا زهرة عرش عالي، يا حورة يا حورة روح الكمال، بنت النبي زوج الوصي، بنت النبي زوج الوصي روح الكمال. يرقص الشعر مائسا عند تذكار فاطم، كل حرف من اسمها أبحر للمكارم، في صدى جوهر اسمها هام كل العوالم، بين نار وجنة حبها الفصل قاسم، مكنونة مكنونة آية الرحمن، مخزونة مخزونة وحي وقرآن، مهجة الهادي نور العباد، مهجة الهادي نور العباد روح الكمال. يا زهرة يا زهرة عرش عالي، يا حورة يا حورة روح الكمال، يا زهرة يا زهرة عرش عالي، يا حورة يا حورة روح الكمال، بنت النبي زوج الوصي، النبي زوج الوصي روح الكمال. يا محور النور فاطم أم بيت السيادة، حبها الحق واجب مصدر للسعادة، ذكرها كل ساعة من أصول العبادة، من يواليك مؤمن تسكنين فؤاده، أفراح أفراح في مولد النور، صداح صداح بالخلد مسرور، تحلو جمالا تسمو جلالا، تحلو جمالا تسمو جلالا روح روح روح الكمال. يا زهرة يا زهرة عرش عالي، يا حورة يا حورة روح الكمال، يا زهرة يا زهرة الوصيل روح الكماليك علة الخلق فاطم من وجود وإيجاد من محيا بهائها يرسم الكون أبعاد والصدى من صلاتها يملأ الكون إنشاد ذروة المجد دونها كل عز وأمجاد أنوار أنوار من عالم الدار أسرار أسرار دين وكوثار سبت النساء نهج الولاء سد النساء نهج الولاء روح الكمال روح روح الكمال يا زهرة يا عرش المعالي يا حورة يا حورة روح الكمال يا زهرة يا زهرة عرش المعالي يا حورة يا حورة روح الكمال بنت النبي زوج الوصي النبي زوج الوصي روح الكمال أشرقت آية الهدى نور عين المحبين تزرع الحق في المدى عاطرا كالرياحين ترسم الحب ناسعا في دماء الموالين تكسب الكون نظرة من روائل وتلوين كفاغا كفاغا بنت الرسالة نهواغا نهواغا مجد الجلالة كف البتول روح الرسول كف البتول روح الرسول روح الكمال يا روح يا الكمال زوج الوصي روح الكمال يا زهرة للشاعر الأديب الشيخ عبد الكريم الزرع.